بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد إخواني، فإننا في هذه الدروس السريعة سنتناول كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الصيام هو كما تعرفون بمقدمة تذكر دائما، وهي مقدمة تقليدية تذكر في باب الصيام من باب العلم بالشيء من ناحية التعريف. من ناحية اللغة، الصيام هو الإمساك، كما قال الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن ناحية الاصطلاح هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام كما تعرفون هو فرض في السنة الثانية من الهجرة. ومن العلم بالشيء نعرف أن الصيام فرض أو شرع على أحوال. أولها أنه كان المرء مخيرا بين الصوم وبين أن يدفع الفدية عن الصيام ولو كان مقتدرا، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية تبين أن القادر مخير بين الصيام وبين أن يفتدي عن كل يوم بفدية، لأنه مع أنهم يطيقونه إلا أنه ذكر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن درجات التشريع في الصيام أنه كان في بداية الأمر صيام يوم عاشوراء فرضا واجبا، ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصوم، ففرض صيام رمضان ونسخ وجوب صيام عاشوراء، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فليصم. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وعند ذلك فرض صيام هذا الشهر، ونسخت هذه الآية الآية التي قبلها من ناحية القادر، فلا يجوز له أن يبتدي عن صيامه بدفع الكفارة، بل الواجب عليه أن يصوم. ولكن هذا النسخ ليس كليا، إنما بقي في حق أصناف وهم العاجزون عن الصيام. ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث، ولأن وقت هذه الدورة قصير فإننا لن نتشعب في ذكر خلافات أهل العلم والكلام والأخذ والرد من ناحية الأدلة، ولكننا نذكر الفوائد التي يدل عليها هذا الحديث. فإن تعارض مع حديث آخر ذكرنا سبل التوفيق والراجح من هذه الأقوال بدليله. وخير ما يدرسه المرء دائما أن يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه السنة تجتمع عليها قلوب الناس جميعا إلا من شد قلبه وانتكست فطرته. وحتى أهل العلم لما كتبوا المتون الفقهية سواء في مذاهب أهل العلم الأربعة المعروفة، سواء كانوا من كان على مذهب الإمام مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة، إنما كتبوا هذه المتون من أجل تيسير المسائل. فإذا درس المرء أو درس هذا المتن آخذا بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الموفق، وأقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. فلما يأتي الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاول أن تطوعه لقول أحد من الناس. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، مو أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، ما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو القول أبو عمر لو قول أبو بكر وعمر. ولذلك يقول قال ابن عباس: أخشى أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما تقدم يا إخواني، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة وفيها الهدي وفيها الحظ الأوفر للعبد مما يناله من نصيبه من الله عز وجل من الأجر الوفير، وفيه حسن الاتباع وفيه انقياد القلوب، لأن الناس لا تنقاد إلا للكتاب والسنة. تأتي للناس تقول قال فلان، يقول لك قال فلان، لكن الحكم دائما على أقوال الناس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تثريب لو أن بعض طلاب العلم درس له مثلا فقهيا، لكن لما يأتي لمسألة من المسائل خالفت الدليل يتعامل بما قاله الشافعي وبما قاله أبو حنيفة رحمه الله وبما قاله مالك وبما قاله أحمد، فإنهم أجمعوا على كلمة واحدة: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الجدر، ما تأخذ. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شاء أحد منكم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا الحديث إخواني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وهذا الحديث فيه من الفوائد: أولا حكم تقدم رمضان بيوم أو يومين، يعني يصوم آخر أيام شعبان، يصوم اليوم الأخير أو الذي بعده. فأهل العلم على نزاع في ذلك، هل هذا النهي للتنزيه أو أن هذا النهي للتحريم؟ ومن باب العلم بالشيء بعضهم قال أنه إذا حال دون رمضان غير فإنه يصام اليوم الأخير من شعبان إذا كان حال دونه قتر أو قيد ولم يتبين الهلال فإنه يصام، وبعضهم قد زاد في ذلك أن جعل هذا الصوم واجبا، وهذا الصوم يكون من باب الشك في مسألة دخول رمضان. والصحيح إخواني باختصار أن هذا النهي إنما هو للتحريم، هذا النهي للتحريم، يدل عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان، وهذا نهي، والنهي عند أهل الأصول يقتضي التحريم إلا أن يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ولكن يستثنى من هذا أحوال، منه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وفي لفظ قال: إلا رجلا كان إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم. المقصود أن هذا الرجل كان له عادة، بعض كان يصوم الاثنين والخميس، فوافق الخميس قبل رمضان بيوم، هذا لا ينهى عن مثل ذلك. ويستثنى منه من كان عليه قضاء حيث إنه أدركه الوقت وعليه قضاء رمضان السابق ولم يبق عنده إلا يوم أو يومين ويدخل رمضان، فإن هذا يجوز له الصيام. وذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، فلا أقضيها إلا في شعبان بمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان للرجل عادة كصيام اثنين وخميس ووافقت هذا الشيء هذا الوقت، أو أنه كان عليه قضاء، أو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه شرع في صيام شعبان، شرع في صيام شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، فصام من شعبان حتى وصل إلى آخره أو بلغ إلى آخره، فإنه يجوز له في هذه الحالة. وأما إن صامه على وجه الشك، وجه الشك بحيث إنه يصوم هذا اليوم احتياطا وشكا لعله يكون من رمضان أو لا يكون من رمضان، فينهى عن مثل هذه الحالة. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى ذهب إلى أن من صام هذه الأيام من باب الاحتياط ومن باب الشك، قال أن هذا يحاول الطعن في حكم الصيام في هذا الحكم، وهو مسألة انتظار الرؤية وعدم تقدم رمضان بصيام أيام على جهة الشك، على جهة الشك، وأن هذا يكون من باب التنطع والتشدد، التنطع والتشدد. ويوضحه الحديث الذي بعد هذا. نعم. وعن عباس بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله وأصحاب السنن، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله الألباني. وهذا الحديث قول عمار رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم. بعض أهل العلم بيّن أنه موقوف على عمار، وبعضهم قالوا وإن كان موقوفا فإنه في حكم الرفع، لما يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا عمار لا يتكلم ويجزم بشيء أن هذا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعلم قد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون له حكم المرفوع ما دام أنه بلغ هذا الأمر الغيبي وبين أنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه إخواني هو ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون الهلال غيم أو قطر يعني غبار فلم يتبين هذا الهلال، فصام هذا اليوم شاكا لعله يكون من رمضان، قال أحفاظ للعبادة، فإذا صامه على نحو هذا الوجه فإنه لا يجوز له، ويحرم عليه صيام هذا اليوم إذا كان لهذه النية، لأن عمار رضي الله عنه وصف ذلك بأنه قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. وهذا يوضح الحديث الذي قبله أن الصيام في هذه الحالة يكون على جهة الشك. نعم. وعن رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فافطروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فافطروا له 30. هذا الحديث إخواني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين فوائد. أول فائدة وهو أن الصيام يكون على رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام على الرؤيا، فقال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن الصيام يكون على الرؤية. الحالة الثانية إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال فإنه يقدر له قدر بحيث أنها تتم العدة 30 يوما. ولذلك جاء في الأحاديث الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا يكون في جميع الشهور، أنه إذا لم يرى الهلال لا سيما في هذا الشهر الذي تتعلق فيه العبادة وهي الصيام حكم شرعي، فإنه إذا أغمي وغم على الناس من ناحية الغيم أو القطر غبار فلم يروا الهلال فإنهم لا يدخلون في صيام الشهر إلا عن يقين، واليقين في حقهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما. لأن الشهر إخواني يكون 29 ويكون 30. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، هذا يعني 30 وهكذا، فعل هذا 3 مرات ثم عقد الإبهام في الثالثة، يعني يكون 30 ويكون 29 يوما. فإذا تراءى الناس الهلال ليلة 30 فحال دونه قطر أو غيم، فإنهم يكملوا عدة شعبان 30 يوما، فلا يدخلون في رمضان إلا عن يقين. وهذا الحديث يبطل مسألة دخول رمضان بالحساب، يعني أنهم لا يعلقون الحكم بالرؤيا إنما يحسبون حسابا. لذلك تنظر بعض الدول تخالف أمة الإسلام كلها في دخول شهر الصيام، لأنهم يدخلون على شهر الصوم بالحساب لا يعتمدون على الرؤيا، دائما عندهم يكملون هذا 30 ويجعلون هذا 30، ودائما يكون عندهم الصوم 30 يوما لا ينقصون منه شيء. فتجدهم يصومون بعد أهل الإسلام وأهل السنة ثم يفطرون بعدهم حسابا ليس جلوسا للرؤيا ومراعاة للهلال وهنا مسألة إخواني، إذا رؤي الهلال في بلد هل تكفي رؤية أهل بلد واحد أو لا بد أن يراه كل بلد على حدة؟ هذه المسألة فيها أقوال. بعضهم قال أن لكل أهل بلد رؤية، الإمارات لهم رؤية، الكويت لهم رؤية، السعودية لهم رؤية، وبعضهم قالوا أن هذه المسألة تختلف بحسب اختلاف مطالع الهلال، فإن كانت المنطقة مطالع الهلال عندهم واحدة، يعني بحيث أن هذه المنطقة تعرف عندهم أن مطلع الهلال واحد، وقدرها أهل العلم أن إذا كان بين البلد والبلد 2200 كيلو ففي الغالب أن يكون مطلع الهلال واحد، فهنا يكون حكمهم حكما واحدا، فيكون مثلا أهل الخليج، الإمارات، السعودية، الكويت، كذا، تكون رؤيتهم واحدة، على حسب المطالع. يقول شيخ الإسلام أنه باختلاف باتفاق أهل العلم، أن أهل العلم متفقين على هذا، اتفاق أهل العلم على اختلاف مطالع الأهلة، يعني المغرب العربي لهم مطلع، وأهل الشام مطلع الهلال يختلف عندهم، وأهل الجزيرة مطلع الهلال لوحده، وهكذا. فلا تستغرب لربما تجد بلد عن بلد يكون صيامهم متأخرا يوما، ويعني قلنا إما أن يكون بلد وإما أن تكون على حسب خطوط، يعني على حسب مطالع الهلال، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة، لأنه حدث كريم أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى الشام، إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلما يقول فأدركت الصيام ليلة ورأيت الهلال ليلة الجمعة، فلما رجع إلى المدينة سأله ابن عباس، ثم بعد ذلك سأله عن الهلال، قال رأيناه ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قال نعم أنا رأيته. رأيته ورآه معاوية وصام وأمر الناس بصيامه. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما نحن فرأيناه ليلة السبت، ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى، يعني نرى الهلال. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية، معاوية أمير المؤمنين خليفة المسلمين، برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباس يقصد أنه يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته. إذن الأقوال إخواني ثلاثة: أنه إذا صار يعني رؤية في بلد يصوم الباقين، والثاني أنه لكل بلد رؤية، والثالث أنه يكون على حسب مطالع الهلال التي اتفق أهل المعرفة كما يقول شيخ الإسلام على اختلاف مطالع الأهلة. والأخير والله أعلم هو الصحيح والأقرب، الأخير هو الذي يكون على حسب مطالع الأهلة. إذا اتفق المطلع مطلع الهلال فإنه يصوم أهل هذا المكان، هذا الأقرب، هذا الأقرب. تأتي مسألة وهي إخواني لعلها تأتي في الحديث الآخر، مسألة أن النصاب الذي يصام فيه، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن اقدروا ضيقوا. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر مو معناته من القدرة، نبي عليه الصلاة والسلام يظن أن الله عز وجل ما يقدر عليه، لا، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق. قدر تأتي في اللغة بمعنى ضيق، فضيقوا عليه. قالوا: معنى التضييق يضيق إلى أقله، ولذلك يضيق عليه فيصام اليوم الأخير من شعبان. وبعضهم رأى اجتهاد هذا من بعض الصحابة أنه اجتهد لذلك في حالة إذا حال دونه غيم أو غبار، أو غيم أو غبار، وبعضهم بل ذهب إلى أكثر من هذا فأوجب هذا الصيام، وبعضهم نسبه للإمام أحمد وهذا خطأ، لا تصح نسبته للإمام أحمد أنه يرى وجوب صيام هذا اليوم. والصحيح إخواني أن المسألة على الرؤيا، فإن حال دوننا ودونه غيام غيم أو غبار فإنه تكمل عدة شعبان 30 يوم. نعم. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وعن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث إخواني حديث صحيح، رواه أبو داود رحمه الله وصححه علامة الشام وريحانة البلاد الشامية الشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، صححه في الأرواح. وهذا الحديث فيه فوائد: أول ذلك أنه يستحب للناس كرأي الهلال، أنهم إذا قرب رمضان أو شارف شعبان على النهاية أنهم يجلسون لترائي الهلال. فمن رأى الهلال فإنه يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا الحديث يبين أنه يجزي في شهادة رمضان شاهد واحد، يجزي في صيام رمضان شاهد واحد، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، أمر الناس بصيامه. ولكن هذا الحديث في حديث آخر قد جاء ما يعارضه لفظه، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وبين أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية، بين أن حديث الصيام برؤية رجلين أنه يصام برؤية شاهدين أن هذا الحديث يبقى على أصله من ناحية الإفطار، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا يبقى من ناحية الفطر لأنه يحتاط فيه. وأما من ناحية الصيام فإنه يعمل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن عبد الله بن عمر لم يذكر معه شاهدا آخر بل بيّن أنه صامه لوحده. والعلة في هذا إخواني أنه يتشدد في الإفطار ولا يتشدد في الصيام أن النفس وبعض من كان متلبسا بالمعاصي وقل ورعه لربما يأتي فيشهد على رؤية هلال شوال لجر الناس إلى الإفطار استعجالا وقلة ورع، ولكن لا يتصور أنه يأتي فيشهد برؤية رمضان الذي يلزم بعباده، فحديث عبد الله بن عمر يبين ذلك، وهذا من باب الشهادة. ولذلك هذا يستفاد منه أيضا قبول خبر الواحد الثقة، قبول خبر الواحد الثقة سواء كان ذلك في الأمور العبادية أو كان ذلك في باب العقائد، حتى في مسائل العقيدة يقبل خبر الواحد، لأن كثير من أحاديث العقيدة الواردة إنما هي من أحاديث الآحاد، وفي ذلك رسالة للشيخ الألباني رحمه الله، وهي حجة حديث الآحاد، حجية حديث الآحاد في العقيدة، وهو بحث جميل جاء بكثير من المسائل العقدية التي ثبتت بحديث الآحاد. وهذا الحديث إخواني مسألة الرؤيا تندرج تحته مسألة، وهي أنه لو لم ير الناس الهلال ولم يشهدوا في رؤية الهلال إلا بعد طلوع الشمس فهل يؤمرون بالقضاء أو لا يؤمرون بالقضاء؟ فذهب أهل العلم من الجمهور الأئمة الأربعة إلى أنه من لم يعلم بصيام رمضان إلا بعد طلوع الشمس فإنه يؤمر بالقضاء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤمر بالإمساك ولا يؤمر بالقضاء، واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع حينما رأى الناس هلال عاشوراء وكان فرضا واجبا كما قلنا صيامه لم يروه إلا بعد أن طلعت الشمس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بصيامه، قالوا فلم يذكر أنه أمرهم بقضاء ولكن قول الجمهور هذا طبعا قول ابن القيم وقبله شيخ الإسلام تيمية، ولكن جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة يرون مسألة الصيام، وهذا هو باب الاحتياط، لأن هذا ما هو تكليف أولي في مسألة العبادة، كأن يبلغ الصبي في نهار رمضان فنقول لا يلزمك شيء لأنك لم تبلغ إلا في نهار رمضان فلا يلزمك أن تقضي ما سبق حتى ما أدركته، هذه المسألة وهي مسألة أنه عدم العلم وعدم بلوغه، وعند ذلك فإنه يؤمر بإمساك ذلك اليوم وقضاء هذا اليوم. وأما مسألة الإفطار فالعمل على أنه لا يفطر إلا بشاهدين، لأن حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا يبين أنه لازم شاهدين في الفطر وشاهدين في إيش؟ في الصوم. ولما أخرجنا الصوم فقلنا بشاهد واحد لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام، فتبقى مسألة الصيام بشاهد واحد، وأما مسألة الفطر فتبقى على الأصل وهي الشاهدين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن بالناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة، وصححه ابن قزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وأن هذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر الأواب برقم 907، واللي قبلها في حديث ابن عمر صححه في الأرواح برقم 908. هذا الحديث ضعفه الشيخ كما ذكرت، لكن عموما يؤخذ من حديث ابن عمر الفوائد التي دل عليه هذا الحديث، وهو أن يكون الشاهد عدل، لا بد أن يكون شاهدا عدلا ثقة، لا بد أن يكون عدلا ثقة، ولا بد أن يكون مسلما، لأن هذا أمر يتعلق بشعائر الإسلام، يتعلق بشعائر الإسلام. وهذه يدل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهذا العدل سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، واشترط أهل العلم أن يكون حاد البصر وذا معرفة، لأن المسألة إخواني تدور مع المعرفة، لأن مسألة الهلال يحتاج إلى أهل خبرة، ليست المسألة في كبر الهلال. الآن في بعض الناس إذا رأى الهلال كبيرا قال لعلنا صمنا متأخرين، وهذا غير صحيح، فليست المسألة أنهم صاموا متأخرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة انتفاق الأهلة، ترى الهلال في ليومين فتظنه لثلاثة، هذا ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هي معرفة متى يخرج الهلال، وعادة هو يغيب مع غروب شمس اليوم، يعني لا يرى إلا عند الغروب، يرى عند الغروب ويغيب معه، ويغيب مع الشفق، هذا لأول ليلة. على أنه على كلام أهل المعرفة أن بعض البلدان لا يرى فيها الهلال أول يوم، والله أعلم. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل البدء فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 914، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ آخر: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو لفظ من لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا الحديث إخواني فيه فوائد، وهو أن صيام الفرض، وهذا على قول جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة رحمه الله، على أن صيام الفرض لا يجزي إلا بنية قبل طلوع الفجر، لا يجزي إلا بنية قبل طلوع الفجر. والنية ليست أن يقول نويت أن أصوم غدا، فإذا علم أن غدا رمضان بحيث أنه أعلن الرؤية، أو أن اليوم كملوا 30 يوما من شعبان وبكرة جزما ويقينا أنه رمضان، فحدث نفسه أنه يصوم، وهو من عادته أنه يصوم كل سنة، خلص هذه يومية، لا يلزم يقول نويت أن أصوم غدا. بل إنه لو أنه قالوا اليوم قدر رمضان وأخبروهم في مغرب الشمس، وهو واضع في قلبه أنه سيصوم حتى لو لم يستيقظ للسحور مثلا وصام غدا، فإن صيامه صحيح، لأنه أجمع النية على الصيام من الليل، أجمع النية على الصيام من الليل. وهذا في صيام الفرض لا بد أن يجمع نية الصيام من الليل. وأما الرجل إذا لم يجمع نية الصيام من الليل وأدركه رمضان في الصباح، فإن الواجب عليه إمساك هذا اليوم والقضاء، إمساك هذا اليوم والقضاء، أنه يقضي هذا اليوم، لأنه لم يجمع على نية الصيام من الليل، صيام من الليل. وهذا الحديث إخواني ينزل عليه بعض المسائل التي تكون أشبه بالصيام الفريضة، كمن يصوم نذرا معينا فلا بد أن يعين نيته من الليل، لا بد أن يعين نيته من الليل، أو يصوم كفارة، كان يكون رجل قتل رجلا خطأ، أو رجل ظاهر من امرأته فلزمه الصوم، فلا بد أن يعين النية من الليل. فكل فرض واجب عليه في الذمة لا بد أن يعين نية الصيام. أما النذور المطلقة، يعني إذا كان الرجل، يعني أقصد الصيام المطلق، فهذا يدخل في باب آخر، الصيام المطلق يدخل في باب آخر، وهو باب النوافل. والنوافل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيفا، فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الحيف إخواني هو التمر والإقط. الحيف هو التمر والإقط. الإقط يسمى إقط ويسمى عند العامة عندنا بدر، ليضع من اللبن المجفف، يضع من اللبن المجفف يعمله أهل البادية بحيث يكون من اللبن المجفف. هذا الحيس يكون تمر وإقط يسمى حيس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في هذا الحديث وسأل هل عندكم شيء، فقالت لا. قال فإني إذا صائم. هذا أهل العلم استدلوا على أن صيام النافلة لا يلزم له نية من الليل، رجال قام من النوم أو أنه صلى الفجر بعد ذلك نام استيقظ الساعة 11 أو على صلاة الظهر قال أريد أن أصوم اليوم لله تطوعا، مثلا يوم الاثنين يوم الخميس ما يكون في أيام النهي، فإنه أهل العلم يقولون أنه لا يلزم له النية من الليل لهذا الحديث. وهذا الحديث جاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة قال هل عندكم شيء، قالت ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور زيارة أعطونا ناس من الجيران، تقول وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو، قلت حيث، قال هاتيه فجئت به فأكل، قال قد كنت أصبحت صائما. هذا الحديث إخواني يقولون أهل العلم يقولون هل هذا الحديث هو واقعة واحدة أو أنه واقعتان، يعني الحديث الذي ذكره في حديث الباب والحديث الآخر. وهنا قالوا إذا كان الحديث هذا أنه في نفس اليوم، إذا كان في نفس اليوم معناها أنه كان قد عقد الصيام من الليل، عقد الصيام من الليل، ولكنه جاء فسأل هل عندكم شيء، قالت ما عندنا. أما إذا كان في يومين فيختلف الوضع، يختلف الوضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه أنشأ صياما جديدا. وقارب أهل العلم على أن النفل، وكثير من أهل العلم على أن النفل لا يلزم له نية من الليل. خالف في ذلك ابن حجر رحمه الله مبينا أن هذا الحديث أنه نفس الواقع، وأنه قد جاء صائما وسأل عن الأكل فلما لم يجد شيء قال إني إذا صائم، يعني أكمل صيام، أكمل صيام. وأهل العلم الغاضبة والأغلب على أنه لا يلزم للصيام نية من الليل إذا كان نفلا، وأما في الفريضة فإنه يجب أن ينوي صيامه قبل الفجر، قبل الفجر. وعلى ذلك فإن في هذا يعني يكون سعة لصاحب النافلة إذا لم تكن شيئا معينا، كما قلنا مسألة الكفارات ومسألة النذر المعين أنه ينذر نذرا معينا كان يصوم يعني أياما معينة، فإن هذا يختلف فيه، يختلف فيه. هذا الحديث إخواني أيضا يدل على أن صائم النفل أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره عن أم هاني قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث صاحبه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. فصاحب النفل حر لا ينكر عليه في مثل هذا، لأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا شرع الصيام لا يجوز له الإفطار، لا يجوز له الإفطار، كأبي حنيفة رحمه الله ومالك مالوا إلى أنه إذا شرع في الصيام لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر. والصحيح أنه يجوز له أن يفطر من صيام النافلة حتى لو من غير عذر. ذهب إلى صديقه فرأى عنده وجبة أعجبته تاقت نفسه إليها يعني فأفطر، ألح عليه صاحبه قال عندي غدا أريدك أن تتغدى معي، فجامله وذهب ليفطر من غير عذر، جاز له. فلا نشدد على الناس. أهل العلم أجمعوا على مسألة واحدة وهي أنه تلزم بالشروع، وهي الحج والعمرة. الحج والعمرة هذه هي التي أجمع أهل العلم على أن من شرع فيها يعني بدأ فيها ولبى أنه يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتوب. وأما في غيرها من النوافل فإنه إن شاء كالصيام مثلا، إن شاء أن يقطع ذلك فإنه يجوز أن يقطع، يجوز أن يقطع. وتتبع هذا مسألة أخرى وهي مسألة إخواني النية، هل تكفي لرمضان نية واحدة أو أنه يلزم لكل ليلة نية مستقلة؟ واحد من الناس قالوا له بكره الصيام، عزم الصيام ثم صام، ثم صام، فهل نقول له في كل ليلة يلزمك أن تبيت الصيام قبل الفجر يعني من الليل، أو أنه تكفيك نية واحدة في بداية شهر رمضان؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن لكل ليلة نية مستقلة، أن لكل ليلة نية مستقلة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن رمضان تكفيه نية واحدة، تكفيه نية واحدة، فلو أنه نوى الصيام من أول الشهر فإنه لا يلزمه أن يجدد الصيام. وهذا كيف نعرف الآن الخلاف بين هذين القولين؟ الخلاف أنه لو فلان من الناس، فلان من الناس صام البارح اللي هو يوم الثلاثاء، واليوم الأربعاء قبل غروب الشمس أخذه النوم، قبل غروب الشمس أخذه النوم فلم يستيقظ إلا بعد الفجر، يوم قال الفجر الله أكبر فاستيقظ من نومه، فإذا أخذنا على القول بأن لكل يوم نية مستقلة نلزمه أنه يقضي يوم، يوم الغد يلزمه أنه ينوي يقضي يوم القدر لأنه لم ينوي من الليل، نام قبل غروب الشمس، صح؟ وعلى القول بأنه تكفي لرمضان نية واحدة نقول أنه لا يلزمه بعد المطبخ. وأما على القول بأنه تكفيه نية واحدة فإنه لا يلزمه أن يجدد الصيام فيكون صومه صحيحا. والصحيح يا إخواني أنه تكفي لرمضان نية واحدة لأنه عبادة كلية، يعني مرتبط بعضها ببعض، فلا يجدد النية إلا في حالة واحدة، لو أنه مرض فأفطر، أو أنه سافر فأفطر ثم رجع إلى بلاده، فإنه يلزمه حين ذلك أن ينوي نية جديدة، ينوي نية جديدة. أما والله رجل نوى بداية الصيام، نوى أن يصوم رمضان ثم استمر به إلى آخر الشهر الوضع وهو بخير وعافية، فإنه تكفيه نية واحدة. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الكبد. متفق عليه. نعم. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. هذا الحديث إخواني حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي أن الناس لا يزال بخير ما عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا البدعة ولم يشابهوا اليهود والنصارى، لم يشابهوا اليهود والنصارى. وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة متبعة، ومن التشدد والتنطع، كما أن الاستهانة في أمور الدين مذمومة كذلك التشدد والتنطع في أمور الدين مذمومة، والإنسان يأخذ نفسه في مواضع الرفق التي جعلها الله له، ومن ذلك مسألة الاستعجال في الفطر. والفطر هو متعلق بأمر الإخوة وهو سقوط القرص، قرص الشمس، لربما تكون في البر وليس عندك أذان وتناظر فإذا بالقرص بدأ يسقط يسقط يسقط حتى اختفى، ما عندك أذان، فالمسألة معلقة في مسألة سقوط القرص، فإذا غابت الشمس حتى وإن بقي الشفق الأحمر أفطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن المسألة متعلقة يا إخواني في غروب الشمس وهو سقوط القرص حتى وإن بقي الشفق. فالناس لا يزالوا بخير ما عملوا بالسنة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون إفطارهم، وبعض فئات الضلال وأهل البدع في هذا الزمن ممن انتسبوا إلى الإسلام يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، تبين النجوم، يقول لك هذا من باب الاحتياط. هذا احتياط في الشريعة. إذا جاءنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر واضح فإننا لا نعمل بالاحتياط، فإن هذا من التشدد والغلو والتنطع في دين الله عز وجل. فالإنسان يأخذ بنفسه في مواضع الرفق التي جعلها الله له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه العوامر. فالله يحب أنك تأخذ بالرخصة، لأن المرء يكون استعجال ويريد أن يفطر ويحمل عنده شيء من الأمر الإنساني الذي يحيط بكل إنسان، أنه يجد شيء من فتور الأعضاء من التعب يريد أن يفطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لما يأتي فيأكل ويتمتع بما أحل الله وتبتل هذه العروق، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. تكون العروق فيها شيء من اليبس الذي يسبب عنده شيء من الفتور، فلما تتبلل هذه بالطعام والشراب يعني يكون عنده نشاط. وإذا مسألة أحب يعني مسألة الناس بخير لأنهم ابتعدوا عن مشابهة ملل الضلال وعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعجال بالفطور إخواني هو مستحب، الاستعجال بالفطور مستحب، وهذا قول جمهور أهل العلم. يعني ما نقول ترى واجب عليك، ويدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصحابته أن يواصلوا إلى السحر. المواصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل اليوم باليومين بالثلاث، فكان بعض الصحابة يريد أن يفعل مثل هذا الفعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: من كان إنما إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. إلى السحر. فهذا يدل على أن تعجيل الفطر مستحب، لكن ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأمور التي تقرب العبد وأنه لا يزال بخير، استعجل هذا الفطر. فإذا أفطر المسلمون وغاب القرص وأذن المؤذن إذا كنت في بلد، وإن لم يكن في بلد تناظر القرص حتى يغيب ولا يكون بينك وبينه جبل، يعني تعرف أن الغياب غاب حقيقة، فإنه يفطر الصائم. والحديث الآخر قال: أحب عبادي إلي أعجله الفطرة. هذه إخواني الحديث فيه صفة عظيمة من صفات الله، وهي صفة المحبة. صفة المحبة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه من الصفات. فالله عز وجل أثبت لنفسه المحبة، وأثبت لنفسه الرحمة، وأثبت لنفسه العلو، وأثبت لنفسه الاستواء على العرش. إذا جئتك أي صفة من صفات الله سلم، قل: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وإذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفة من صفات النقص فانتهى. الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه عز وجل النوم، لأن هذه نقص بالنسبة لله عز وجل، فتنفيها عن الله. وهذه قاعدة إخواني، لا تدخل عقلك في صفة من صفات الله وتثبتها كما جاءت عن الله عز وجل عارف المعنى، تعرف معنى المحبة وتعرف معنى الرضا وتعرف معنى الرحمة، اثبتها لله كما يليق بالله عز وجل. ولا يقتضي ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق. الآن عندنا بعض الناس اسمه عزيز، والله عز وجل من صفاته العزيز، ليس صفة العبد كصفة الله. والعبد الآن له إرادة، والله عز وجل فعال لما يريد، وليست صفة الإرادة لله كصفة العبد. وهذه قاعدة في الصفات، هذه قاعدة في صفات الله، نثبت كل صفة أثبتها الله لنفسه على غير وجه المشابهة للخلق. لا نقول لا والله ما يتصف فيها، ولا نقول يتصف فيها مثل الناس. أهل السنة وسط، المسلمون أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وسط بين فرق الضلال. نثبت كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه مع جزمنا واعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين، وما نصير مثل يعني الإنسان كأنه يقرأ شيء، الله عز وجل نزل القرآن بلسان عربي واضح، ما نقول ها أحب، لا الحب لعله كذا، الله عز وجل ذكر المحبة، والله يحب المتقين والله يحب المحسنين. تجي تقول والله المحبة ما أعرف معناها، ما يصير، المحبة معروف معناها، تقول الحمد لله الله يحب، أسأل الله يجعلني ممن يحبه ويحبني. وذلك لما دخل الأعرابي إلى المسجد، أعرابي بدوي يا إخواني بدوي، دخل إلى المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. ما وقف الأعرابي قال كيف كيف يضحك، لا والضحك غير الضحك، ما قال الشكل، لا شكل، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، ضحك الله عز وجل ما هو ضحك المخلوق، ورحمة الله ما هي رحمة المخلوق، له عز وجل المحبة والضحك والرضا والغضب، كل صفة ثبتت عن الله نثبتها لله. فأحب، ما تأمل الأحاديث بس أنك تكون محبوب، لا، هو شيء إثبت الصفة لله، ثم إذا أثبت الصفة ادعو الله أنك تكون من المحبوبين إلى الله عز وجل. قال أحب عباد الله، أحب عبادي إلي أعجله فطرا، يعني عمل السنة بأوامري، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لا يزال الناس بخير ورغب في ذلك، فتعمل بمثل هذا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور أو في السحور، اثنين في السحور بركة. السحور اسم للطعام، والسحور هو الفعل، فعل كنت يوم أنك تسحر اسمه سحور، والسحور اللي هو موضوع قدامك، سواء اللي قدامك يعني من السوائل أو من غيرها من الأطعمة، هذا اسمه سحور. تسحروا فإن في السحور بركة. البركة إخواني هي زيادة الخير، المقصود بالبركة هي زيادة الخير، والمقصود بزيادة الخير لأنها تعين العبد على النشاط وأنه يتقوى في صومه على طاعة الله عز وجل، كما أن فيها مخالفة لأهل الكتاب، وما دام أن فيها مخالفة لأهل الكتاب فإنها خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سبيلا يخالف فيه أهل الكتاب إلا خالفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل، كما في حديث مسلم قال فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أنك تسحر حتى لو ما قدرت تحسو حسوات من ماء، يعني لبن رطب، وأفضل السحور أنك تؤخره إلى قبيل الفجر، قبيل الفجر، لأن وقت السحور إخواني يستمر إلى الأذان. مسألة أن نجي للناس ونقول لهم ها في إمساك لابد أن نمسك قبل الأذان بعشر دقائق، هذه بدعة، ما أتى الله، ما جاء الله عز وجل، ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أمي مكتوم، إن بلال يؤذن بليل، كانوا يؤذنون أذانين في رمضان، قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. شوف يا أخوان، حتى هذه غائية للغاية، ما قال لهم حتى قبل الأذان بعشر دقائق سوي لنا إمساكيات، لا، قال حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، بل إنه جاءت الأحاديث أنه لو أذن المؤذن، شوف المؤذن، قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء ماسك قلاصك تبي تشرب، ها، وأذن المؤذن، قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا ينزعه حتى يشرب. شوف الرحمة، حتى يشرب، هذا مستثنى، قلاصك بيدك كل أذن الأذان تنزله، لا اشرب، تشرب هذه رخصة من الله عز وجل. فالمسألة معلقة بالأذان، فالسحور بركة، وكلما كان متأخر وأقرب إلى الفجر والإمساك لا شك أنه أفضل. والبركة تشمل الأمور الدينية والدنيوية، الدنيوية تعينك على الطاعة، والدينية لأنك عملت بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبما شرعه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لعباده، وكل من عمل بشرع الله عز وجل فهو الموفق لأنه يزداد بذلك قربا لله عز وجل. نعم. وعن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. طبعا هذا الحديث إخواني يضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله من ناحية القول ويصححه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إخواني؟ يضعفه من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، يقول أنه من ناحية القول هو ضعيف، لكن يصح فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حشوات من ماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حشوات من ماء. يعني أن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، طبعا الحديث كذا صحيح، يعني قال أنه يصح من فعله ولا يصح من أنه أمر به. وهذا الحديث إخواني فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنك أول ما تفطر تفطر على الرطب. وطبعا مسائل ابن القيم ذكر مسائل كثيرة، يعني في زاد المعاد على فضائل التمر وعلى فضائل الرطب، مسألة أن الجسم يقبض كثير من السكريات، ومدحوا الرطب والتمر من ناحية يأكله الرجل على ريقه لأنه يقتل الدود، ولأن السكريات تمشي في العروق فتعوض ما افتقده، وأنه جيد للبصر وما شابه ذلك. فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن حتى حشوات من ماء، لأن الماء مطهر، لأن الماء مطهر ويطهر المعدة. وأصحاب الطب الحديث ينصحون بذلك دائما، أن من استيقظ من نومه على ريقه فيفضل له أن يشرب من الماء ما استطاع، بعضهم قال يشرب نصف لتر، بعضهم قال لتر، بل إن بعض أهل العلم عاشوا على العلاج بالماء. وتعرفون قصة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، فإنه جلس 40 يوما يشرب الماء فقط الماء. طبعا في البلاد الشامية، بلاد الشام باردة حلوة، الشيخ ناصر الألباني يقول هذا العلاج عملت به فعافاني الله عز وجل من كثير من الأمراض. بقي 40 يوما لا يشرب ولا يأكل إلا الماء. وذكر حتى بعض القصص التي جرت معه، أن رجلا جاءه وقد أصيبت أمه في جلطة، يقول فذكرت له هذا العلاج، فجاءني بعد 30 يوما أو 25 يوم فأخبرني أن أمه قد مشت وشفاه الله مما هي فيه. طبعا هذا ما كل إنسان يقدر، مشت أنه يجلس 40 يوم، هذا من العلاج بالماء يسمونه. طبعا الحين اليابانيين والصينيين قاعدين يسوون وصفات وينزلونها، العلاج بالماء، فهذا معروف. ولا شك أن من الفوائد المذكورة ما يغني عن الكلام. نعم. النبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كم يأذن؟ ها؟ ناخذ لنا كم حديث بعد شوي؟ يا ولا هذا كمل كم حديث؟ يا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. طبعا المنكر هو المعاقب، كالمنكر لهم المعاقب، نكله أي عاقبه. وهذا الحديث إخواني أهل العلم بعضهم ذهب إلى أن المقصود منه التحريم، أنه يحرم الوصال. الوصال أنك تصل يوم بيوم بيوم ما تفطر يوم ورا يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لأمته الوصال إلى السحر، إذا أراد أن يواصل إلى السحر، الأوقات الأخيرة ما قبل الفجر، هذا إذا أراد أن يواصل وقت الدعاء ووقت الاستغفار، هذا الذي أذن فيه. وهذا الحديث بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم، وهم جمهور أهل العلم كأبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى تحريم هذا. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الكراهة كراهة التنزيه، يعني أنه ما هو حرام لكنه يكره. ولعلهم مما استدلوا به أن الصحابة، يعني مع أنه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره أنه بعد ذلك واصل. بل إن عبد الله بن الزبير كان صاحب جلد رضي الله عنه وأرضاه، ويقال أنه واصل، الذي جاء عنه أنه واصل 15 يوما، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أمه وعن جده. ف عبد الله بن الزبير فعل هذا الفعل، فاستدل أهل العلم على أن المسألة لو كانت حراما لما خالف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، واصل بهم يوم والثاني، ثم رأوا الهلال، رأوا الهلال فقالوا أن هذا يدل على أنه ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل بهم ما هو الحرام. إذن ما هو كان الدافع؟ كان الدافع لمنعه من ذلك شفقته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لأنه رحمة أرسله الله رحمة للعالم، فكان بهم رحيما كما كان بنا رحيما، وما ترك شيئا إلا بينه لنا، فما ترك طريق خير إلا بينه ودلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، وكما قال أبو ذر: ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهل من جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك من باب الشفقة. وأما في الحديث إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا كلام طويل، وبين أن المقصود في هذا ليس مسألة الإطعام الحسي الطعام والشراب، إنما ما يلقيه الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة بربه والاشتغال بذكره ودوام العبادة ما يغنيه عن الطعام وعن الشر. وهذه الحديث تدل عن كراهية المواصلة، فمن كان يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وبعض المسائل إخواني أهل العلم يبينون، يقولون في أمور مشروعة في أمور جائزة، هذا الحديث يبين أن الجائز في السحر هذا أنه إذا أراد أن يفعل هذا الفعل فإنه يجوز له أن يواصل. يذكرون هذا المثال، يذكرون أن بعض الأشياء تكون من باب المشروع وبعض الأشياء تكون من باب الجائز، يعني لا تشرع ابتداء نقول لك افعلها، لكن لو فعلها جوزنا له ذلك. مثل هذا ومثل حديث الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد بعد في كل بعد يعني يختم فيها صلاته، فلما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، قال لم تفعل هذا؟ قال إني أحبها، قال أحبك الله بحبك إياها. فقالوا هذا يسمونه من باب الجائز، يعني في بعض الأمور ما نقول لك مشروعة راح تسويها، لكن لو فعلها الرجل فإنه لا ينكر عليه، نقول هذا من باب الجائز لا من باب المشروع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، طبعا الحديث إخواني يعني نهي عن الوصال عليه الصلاة والسلام، قلنا الذي صرفه عن التحريم إلى الكراهة أنه واصل به من النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوما بعد يوم، هذا يصرفه عن مسألة التحريم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. طبعا مسألة الزور إخواني يطلق على الكذب، وأعم منه يطلق على الباطل، على القول الباطل كله والعمل بمقتضى الباطل. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والجهل هو السفه، الجهل هو السفه. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة، هذا يبين الحديث إخواني أن الصيام إنما شرع للتقرب لله عز وجل، والمقصود الأعظم هو تقوى الله سبحانه. ولذلك قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل غني عن تعذيب العبد لنفسه أو أن يمنعه من الطعام والشراب هكذا، ولكن إنما هذا كان مشروعا من أجل التقوى والتقرب إلى الله عز وجل. فالذي يدع الطعام والشراب ولكنه يرتكب هذه الآثام فإنه قد أخل بصومه. وأما مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة، لا شك أنه ليس المقصود بهذه اللفظة أنه مقصود بها ذاتها، يعني أن الله عز وجل على كل حال أصلا غني عن العباد، ليس معناه إذا ترك. ولذلك أهل العلم يقولون هذه اللفظة تسمى عند أهل الأصول من الباب الذي يسمى لا مفهوم له، تذكر بعض الكلمات من باب يعني التوضيح، ويكون المقصود يعني المفهوم الذي يأتي لذهنك أو يتبادر لذهن هو المقصود منها. ليس معناه إذا ترك الزور وترك الكذب أن الله عز وجل بحاجة إلى صيامه وصلاته، الله غني عن العمل، لكن هذا من باب يبين للعبد الذي يصوم أنه لا بد أنه كما يمسك عن المباحات فكذلك يجب عليه أن يمسك للمحرمات، فإنك إنما أنت صائم لنفسك ومتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة لنفسك، تريد ما عند الله عز وجل، فالله عز وجل غني عن إمساكه الطعام من أصل الشيء، وليس لله عز وجل حاجة في صيامه وعمله، إنما العبد يعمل لنفسه. ولعل نكتفي بهذا الحديث هذا اليوم إن شاء الله، صلى الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يقول هل يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر والتأمين؟ نعم، هذا ورد في السنة، وقد ذكر شيئا من هذا الشيخ ناصر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يشترط في الاعتكاف أن يكون في أحد المساجد الثلاثة؟ لا يشترط، يعتكف، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما حديث الاعتكاف الله في المساجد الثلاثة، الأقصد أنه المقصود فيه أنه الاعتكاف أفضل ولا أحسن ولا أنجح من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. إذا بدأ الشخص بالسحور وأذن المؤذن هل يكمل الأكل بما في الإناء أمامنا وليس بيدنا؟ لا، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، يؤذن على الوقت فليس له إلا ما في يده، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أما إذا كان معروف أن المؤذن قد يتقدم في الأذان فإنه يكمل. هل يترقب الهلال في عاشوراء وفي اليوم العاشر؟ نعم، ترقب من أول الشهر، لأن هذه عبادة مثل العاشوراء، مثل مشغلة يوم عرفة حتى يعرف، لو ترى الناس الهلال مثل ذلك لأن تتعلق فيها عبادة فهو خير عظيم، فهو خير عظيم، نسأل الله عز وجل. هل الوصال فقط في النفل أو الفرض؟ لا، الذي ورد في الفريضة، وإن واصل في النفل فلا بأس، لا بأس، لا بأس من ناحية المقصود، من ناحية القول بجواز هذا الشيء، لكن لا تنسى أن هذا موضوع مكروه. إحنا نتكلم على مسألة أن على الجواب، هل هو فقط في النفل أو الفريضة؟ عام هذا، لأن كلمة لا بأس تفهم أنه جائز ولا شك أنه مكروه، يعني المقصود. ولذلك الحنابلة فصلوا بعد قول الجمهور بالمنع وقول من قال بالجواز، فصلوا في مسألة كراهية التنزيه، فصلوا أنه يباح إلى السحر ويكره ما زاد على ذلك، يكره على ما زاد على ذلك. فأهل العلم تقريبا كلهم يقولوا بالكراهية، أقل شيء أنهم يقولوا بالكراهية، لم يقولوا بالتحريم، لكن نتكلم أنه يكون في هذا وهذا وليس هذا معنى الجواب. والله مسألة رفع اليدين يعني مسألة مشكلة حقيقة، وهي أن في بعض التفصيل أهل العلم في رفع اليدين في بعض المواضع جاء فيها المنع فلم تنع، مثل رفع اليدين في خطبة الجمعة، وبعض المواضع جاء فيها رفع اليدين كالاستسقاء، وبعضها جاء فيها السكوت، جاء فيها السكوت، فهذه لو فعلت في بعض الأحيان وتركت في بعض الأحيان يعني ما في فاش، هذه إذا كانت مما سكت. فصل فيها أفضل تفصيل بكر بوزيد في كتاب تصحيح الدعاء، فتكلم على مسألة رفع اليدين وطريقته، في مسألة رفع اليدين في ليلة في الدعاء، وفي مسألة الإخبات أنه يقرب يدينا، ما ذكر عن الآثار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة رفع اليدين في هذه المسائل إذا كان الدعاء غير مرصود، طبعا ما جاء وقال أنا داعي أن تأمنوا أو جعلها، يعني لو أن الإنسان دعا دعاء عام فأمن يكفي، لأن هذه من الموضع الذي لم يبلغ فيه شيء، هذا من الموضوع من الوضع أو الموضع الذي شكك فيه، فليس هناك يعني تستطيع أن تملك الدليل الجازم بالمنع، وليس هناك عندك المطلق. وإن كان مطلق الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي ستير يستحي إذا رفع عبده يديه في الدعاء أن يردهما سترا خالدته، فهو يدخل في العموم، يدخل في العموم، يعني لو فعلها من غير ترصد ومن غير مداومة إن شاء الله ما يمنع من ذلك. لا، إذا كان يؤذن على الوقت ما تشرب، إلا أن الحديث جاء إذا كان في يده، فإذا كان يؤذن على الوقت يعني معروف أنه ما يتقدم ميقات الدولة عن الأذان، فإنك تبقى على ما فعلت ولا تأتي بشيء جديد. نعم. صيام الست من شوال صيام نفل مطلق، نفل مطلق ما يلزم. في ايش يا حبيبي؟ اذا كان مؤذن الدوله، اذا كان مؤذن الدوله اذا كان مؤذن الدوله يؤذن على الوقت سواء كان على اللي برا ولا بمال الدوله، كيف اذا كان الدوله كلها اذانها واحد ما في تفاوت بين منطقه ومنطقه، يعني اذا كان اذان هذا اللي تفاز اذان دبي خلاص فكر معه. تراعي الفرق اللي بين المناطق، يعني في المنطقة اللي انت في فرق عن الدولة؟ عموما أقول لك يا حبيبي إذا كانت في نفس المنطقة سواء مدبي أو ظبي أي منطقة ثانية، إذا كان هذا التلفزيون تلفزيون المنطقة نفسها اللي انت فيها سواء افترت على هذا ولا هذا ما عليك، بس إلا إذا كان مثلا أقول لك أذن مثلا في دبي وأنت والله في يعني أبو ظبي وبينهم مثلا فرق دقيقتين، لا تبقى على المنطقة اللي انت فيها. كنت متأكد أن المؤذن أذن قبل 11 دقائق مثلا أعتبر الأذان وقت، إذا أنت متأكد الوقت، يعني لو شربت عقبها وكذا ما عليك، بس هذا الموضوع تدري هذا موضوع حساس، شفنا نتكلم على مسألة هل يقدم الأذان أو أنه في تقديم مو تقديم، بدك ما يفتح للناس، يعني الناس تعاقبوا جيلا بعد جيل على هذه الأوقات، أنا تي الحين في آخر الزمن نقول لا والله قدم وما قدم آخر ما في خير. لا مسموح حبيبي هلا. والله ما أدري. الله يعافيك.